يعني مجدوع الراس برد برد يحطون يسوون عملية في جسمه اللي يسوي استقامة قليل وحياة مستحيل يزعمون يزعمون لا مستحيل زعموا في النفس انساق شلون ما طلعت هذا بان الراس شلون ما طلعت روحه الراس مبان ولا طلعت روحه شفنا يزعمون هذا لا مستحيل ما قالوا في الاستنساخ مستحيل مستحيل اللي البارح المقطع قاعد راس رجال كبير في جسم صغير يعني يقولون هذا اخر لا كل هذا دجل دجل وتشكيك للمسلمين تشكيك من الأعداء للمسلمين ولا مستحيل شوف قصة النمرود قال أنا أحي وأميت تكون صحيحة الكلمة ونكذب القرآن بها